الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام. أما بعد، فهذا هو اللقاء 81 بعد 100 من اللقاءات المعروفة باسم اللقاء، لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو 18 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كجاري العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل. وقد اخترنا أن نبدأ بالمفصل الذي يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، لأنه الذي يكثر سماعه عند العامة، حيث إنه يقرأ في الصلوات المفروضة. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. والخطاب هنا للمكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستفهام في قوله أفمن هذا الحديث للإنكار والتعجيب من هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالآيات البينات وأخبر عن الأمم السابقة وبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر الأولى، ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين للنذر الأولى. يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون أي ترونه عجبا منكرا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا، والمراد عجب الإنكار والاستبعاد. وتضحكون يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو القرآن، وكذلك يضحكون بشرائع هذا الحديث، حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسخرون به. إذن تعجبون إنكارا، وتضحكون إيش؟ استهزاء. ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل، بل هم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله، أو من أقسى الناس قلوبا، لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله. وأنتم سامدون، سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك، لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله عز وجل جعلوا يغنون، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فسامدون قيل المعنى مغنون وقيل المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل. وهذا نظير ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم، حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها حتى لا يروا ولا يبصروا، واستكبروا استكبارا. فما كان في أول أمة كان في آخر أمة. وأنتم سامدون فاسجدوا يرحمك الله فاسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله خضوعا وذلا. والمراد بالسجود هنا المراد الصلوات كلها وليس الركن الخاص الذي هو السجود، وليس أيضا سجود التلاوة، بل هو عام في كل الصلوات. واعبدوا هذا عام لكل العبادات، وخص الصلاة بالذكر وقدمها لأنها أهم العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين. وعلى هذا فيكون العطف في قوله واعبدوا على قوله واسجدوا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص، كما أن قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها من باب عطف الخاص على العام. انتهى الكلام الذي من الله به على هذه السورة، سورة النجم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة. البسملة آية مستقلة تفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة، وهي أي البسملة متعلقة بمحذوف يقدر فعلا مناسبا لما ابتدأ به. فإذا قلنا بسم الله على القراءة كان تقدير الكلام بسم الله أقرب، وإذا كنا نريد أن نأكل وقلنا بسم الله كان التقدير بسم الله آكل، وإذا كنا نريد أن نذبح شاة أو نحوها قلنا بسم الله أذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله أو قال بسم الله. إذن الجار مجرور في البسملة متعلق بالمحذوف يقدر فعلا لسما متأخرا لا متقدما مناسبا لما ابتدأ به. انتبه لهذا الثلاث، يقدر فعلا يعني لا لسما، ومتأخرا لا متقدما، ثالثا مناسب لما ابتدأ به. قلنا إنه يقدر فعلا لأن الأصل في العامل أن يكون فعلا، ولذلك يعمل الفعل عمله بدون أي شرط. وأما الأسماء فلا تعمل أعمالها إلا بشروط، المصدر له شروط، يعمل عمل الفعل بشروط، اسم الفاعل بشروط، اسم المفعول بشروط، الصفة المشبهة، جميع العوامل غير الفعل لا تعمل إلا بشروط. الفعل يعمل بدون شرط. وقدرناه متأخرا تبركا بالبداءة بسم الله، هذا واحد. وثانيا ليفيد الحصر، أي أني أبتدئ أني أقرأ مثلا بسم الله لا بسم غيره، فنقدر العام مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله. ثانيا لإفادة الحصر، نقدره مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل عن المقصود. فمثلا لو أردنا أن نقرأ وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله أبتدئ، هل يفهم السامع أنك تريد أن تقرأ؟ نعم لا، يفهم أنك تريد أن تبتدئ، لكن قلت بسم الله أقرأ فهم أنك تريد القراءة. لذلك قلنا إنه يقدر فعلا مناسب. هذه البسملة آية من كتاب الله لا يقرأها الجنوب باعتبار أنها قرآن، لكن يقرأها باعتبار أنها ذكر. فلو أراد أن يسمع أن يأكل نقول وقال بسم الله الرحمن الرحيم فليس حراما عليه، لكن لو أراد القراءة وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنوب قلنا هذا حرام عليه. أما معناها فنعيده لأنه تقدم لنا من زمن طويل. اسم الله مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء. فإذا قلت بسم الله فكأنما قلت بكل اسم من أسماء الله. وأسماء الله تعالى كلها خير وبركة، حتى إن الإنسان ليذبح الذبيحة بآلة حادة وينهر الدم ولا يسمي فتكون ميتة لا تحل، فإذا سمى صارت طيبة حلالا. وإن الإنسان لا يأكل فيشاركه الشيطان في أكله ويأكل معه وتنزع البركة من أكله، فإذا قال بسم الله يرحمك الله، فإذا قال بسم الله امتنع الشيطان من الأكل معه. وإن الإنسان لا يسمي عند أهله عند فعل عند أتيان أهله، فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإن الإنسان لا يسمي على الوضوء يرحمك الله، لا يسمي على الوضوء فيكون صحيحا، ويدع التسمية على الوضوء فيكون غير صحيح عند بعض أهل العلم. الخلاصة أن البسملة كلها بركة، أما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره، والرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة لكل شيء، والرحيم ذو الرحمة الخاصة التي قال الله فيها وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت بمعنى قربت، لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قربت. وش الزيادة؟ الهمزة والتاء، فيدل على أن الاقتراب قريب جدا، أو على أن القرب يدل على أن القرب قريب جدا، فما اقتربت أي قربت جدا. والساعة هي يوم القيامة، وقد قال الله تعالى فيها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها. من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة. ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بأصبع الوسطى والسبابة. الآن السبابة قريبة من الوسطى أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر، وهذا يدل على قربها. لكن مع ذلك كم لنا وكم بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ نحن في القرن الخامس عشر، نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية، مما يدل على أن ما مضى طويل جدا. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال إنه لم يبق من الدنيا، يعني بالنسبة لمن سبقكم، إلا كما بقي من يومكم هذا. إذن اقتربت الساعة أي قرب يوم القيامة. وانشق القمر، وكأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة. انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض، أحدهما على جبل أبي قبيس والثاني على جبل قعيقعة، يعني واحد على الصفا وواحد على المروة، والمسافة في رؤية العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جدا، بعيدة قد تستغرق سنوات. انشق القمر بلحظة بأمر الله عز وجل، وتباعدت أجزاؤه بلحظة، لأن قريشا

زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزه يقول هذا سحر ولا يستقر ولا قرار له. وقيل مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من إمرار الشيء ودوام الشيء. وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قالوا كذبوا، أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته واتبعوا أهواءهم، أي ما يريدون من الباطل. وكل أمر مستقر، الله كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار. فهؤلاء المكذبون قرارهم إيش؟ الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما تيسر أو بما تيسر من تفسير الآيات، ونبدأ الآن بالأسئلة من اليمين. لا ما يضل، هذا ما الصوت عندك. طيب لا بالنسبة للشيخ المصلي كيف يرد السلام، وهل الرد على سبيل الوجوب؟ نعم، السلام على المصلي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم، أو خاف أن يتكلم بالرد، لأن العامة لا يفهمون، أكثرهم لا يفهم، ربما إذا سلمت عليه قال عليك السلام فبطل الصلاة إذا كان عالم. فعلى كل حال نقول السلام على المصلي غير منكر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا إذا خاف، إذا خاف إيش؟